إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي الطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في درس جديد وفي حلقة جديدة من دروس مادة التوحيد. مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد الرب السيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب. ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن أول السمعيات التي ذكرها الشيخ الدرديري وهو الحساب، وعرفنا كيفيته وأحواله يوم القيامة. نتحدث في حلقة اليوم عن درس آخر من دروس السمعيات وهو الحشر. فما المراد بالحشر ضيفنا الكريم، وما كيفيته وما أحواله؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، المراد بالحشر حشر الأجساد، أي سوق الأجساد إلى أرض المحشر، أرض الموقف العظيم التي يحشر جميع الخلائق عليها الحشر العام يوم القيامة. وهناك فرق بين الحشر والنشر، أما الحشر فقد عرفناه، وأما النشر فهو بعث العباد من قبوره. وما حكم الإيمان بالحشر؟ الإيمان بالحشر واجب لكونه ثابتا بالقرآن والسنة الصحيحة، فمن الآيات القرآنية الدالة على ثبوته قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وماذا عن الأحاديث النبوية التي تثبت لنا الحشر يوم القيامة؟ من الأحاديث النبوية ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ضيفنا الكريم، وهل هناك دليل عقلي على الحشر؟ نعم، فقد دلل العلامة التفتازاني على إمكانية الحشر بدليل عقلي، فقال: ما معناه؟ الحشر وإعادة العباد إلى الحياة بعد الموت أمر ممكن، وذلك لعدة أسباب. أولها أن الذي أخبر بذلك هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثانيها أنه ما دام قد جاز على المخلوق العدم بعد الوجود، فقد جاز عليه الوجود بعد العدم، وما دام قد جاز عليه تفرق أجزائه بعد اجتماعها، فقد جاز عليه اجتماع أجزائه بعد تفرقها. ثالثها أنه يجب علينا أن نربط بين الفعل وقدرة فاعله، والفاعل هو الله تبارك وتعالى القادر على كل الممكنات، العالم بجميع الكليات والجزئيات. رابعها أن ما ورد في القرآن والسنة من نصوص لا يحتمل أكثرها التأويل. ضيفنا الكريم، طالما أن الحشر ثابت بالقرآن والسنة فلا بد للحشر من أرض يحشر الناس عليها، فما صفة أرض المحشر؟ لا شك أن أرض المحشر غير هذه الأرض التي نعيش عليها، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما صفة أرض المحشر فقد وردت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. ومعنى عفراء؟ معنى عفراء قيل أن بياضها يميل إلى الحمرة قليلا، وقيل العفر البياض الخالص. وما معنى كقرصة نقي؟ أي كرغيف الخبز المصنوع من الدقيق النقي أي الخالص من الغش والنخال. ضيفنا الكريم، بالتأكيد للناس في الحشر مراتب متفاوتة على حسب أعمالهم، فما هذه المراتب؟ نعم، للناس في الحشر مراتب متفاوتة، فمنهم الراكب، ومنهم الماشي على رجليه، ومنهم من يمشي على وجهه. وهل تختلف صورهم عند الحشر كذلك على حسب الأعمال؟ نعم، تختلف صورهم، فمنهم من هو على صورة القردة وهم الزناة والعياذ بالله، ولعل السبب في أن يأتي الزناة على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم، فالزنا يقع بعد نظرة محرمة توقع في النفس جمال الصورة فتشتهي النفس التمتع بها، وبغياب الوازع الديني يتبع الإنسان شهوات نفسه فيقع في الحرام، فيجاء بالزاني يوم القيامة في صورة قبيحة وهي صورة القردة لتخالف الصورة التي قد استحسنت في الدنيا لتخالف الصورة التي استحسنت في الدنيا، وذلك كجزء من العقاب الذي سيقع عليهم. ومنهم من يأتي يوم القيامة على صورة الخنازير وهم آكلوا السحت أي الكسب الخبيث كالرشوة وجبات المكس أي الإتاوات. ولعل السبب في أن يأتي آكلوا أموال الناس بالباطل على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم أيضا، فكما أن الخنزير يترك الطيب من الطعام ويستحسن التغذي على القاذورات، فكذلك آكلوا أموال الناس بغير حق يتركون الكسب الطيب ويستحسنون الكسب الخبيث. ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم، ولعل السبب في أن يأتي الحكام الظلمة على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم، فالحاكم الظالم إذا حكم بغير الحق والعدل فكأنه قد أعمى عينه عن الحق. وفي منهج الحديث النبوي الذي ستدرسونه هذا العام بمشيئة الله تبارك وتعالى حديث رواه البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فالعين إذا لم تر الحق فكأنها عمياء، فيعاقب الحاكم الظالم في أرض المحشر بأن يأتي أعمى كما أعمى عينه عن الحق في الدنيا. وهل هناك صورة أخرى في الحشر للعباد؟ نعم، فمن العباد من يأتي أصم وأبكم، وهذا هو الذي يعجب بعمله، ولعل السبب في أن يأتي الذي يعجب بعمله على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمه، فالذي يعجب بعمله لا يعمله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولكن ليجد مجالا واسعا يتكلم فيه عن نفسه، وليسمع من غيره عبارات المدح، فيعاقبه الله تبارك وتعالى بأن يحشره أصم وأبكم. وماذا عن الصور الأخرى في صور الحشر؟ هناك صور أخرى، منها من يأتي يوم القيامة في أرض المحشر يمضغ لسانه مدلعا على صدره كصورة الكلب الذي يلهث، وفوق ذلك يسيل القيح من فمه، وهم الوعاظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم. ولعل السبب في أن يأتي الوعاظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم، فهم تطول ألسنتهم بالأمر بالمعروف ولا يفعلون المعروف، وتطول ألسنتهم بالنهي عن المنكر ويفعلون المنكر. وماذا عن الصور الأخرى من صور الحشر؟ هناك أيضا من يأتي في أرض المحشر مقطوع الأيدي والأرجل، وهؤلاء هم الذين يؤذون الجيران. ولعل السبب في أن يأتي الذين يؤذون الجيران على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم، لأن إيذاء الغير يكون في الغالب باللسان واليد. هناك صورة سابعة للناس في الحشر، فما هي؟ نعم، من الناس من يأتي في أرض المحشر وقد صلب على جذوع من النار، وهؤلاء هم السعاة بالناس إلى السلطان. ولعل السبب في أن يأتي النمامون، وخاصة الذين يذكرون إخوانهم بالسوء عند الحاكم زورا وبهتانا ليغضب عليهم الحاكم فيحبسهم أو يصلبهم، يحشرون على هذه الصورة مناسبة ذلك لجرمهم قصاصا عادلا. هناك صورة ثامنة للحشر والموقف، فما هي ضيفنا الكريم؟ من الناس من يحشر وهو أشد نتنا من الجيف، وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات ويمنعون حق الله تبارك وتعالى من أموالهم. وهناك أيضا سورة أخرى، فمن الناس من يأتي وقد لبس جبة سابغة من قطران لاصقة بجلده، وهم أهل الكبر والعجب والخيلاء. ولعل السبب في أن يأتي هؤلاء على هذه الصورة مناسبة هذه الصورة لجرمهم، فهؤلاء قد انشغلت قلوبهم بالزينة حتى كأنهم عباد لها، فيجاء بهم يوم القيامة بدلا من ثيابهم وأموالهم الذين كانوا يتفاخرون بها ويتكبرون بسببها، يجاء بالواحد منهم وقد ألبس جبة أي ثوبا يغطي جميع جسده، لكن ليس من الصوف أو الكتان أو الحرير، وإنما من مادة سوداء سائلة لزجة تلتصق بجسده زيادة في إيلامه ومهانته. وهؤلاء هم الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، لأنهم غفلوا عن أن الكبرياء لله تعالى وحده، وغفلوا عن قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلما الكبر؟ ولما إعجاب المرء بنفسه؟ ولما التعالي على الناس؟ أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن الحشر وعن صفة أرض المحشر وعن صور الناس عند الحشر. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، شكرا جزيلا ضيفنا الكريم. شكرا لكم أعزائي الطلاب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.